ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى، سواء أكان منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا أو أنثى منكم أو من زوج آخر فلكم الربع مما تركن من المال ترثونه من بعد دفع ما أمرت المتوفاة بتمليكه لأحد من مالها بعد موتها، يبلغنها ويكلفن بها أو قضاء ما يكون عليهن من قرض محدد لمستحقيه. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد ابن، سواء كان من الزوجة أو من غيرها، فإن كان لكم ولد ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها فلهن الثمن مما تركتم، فالواحدة من النساء لها الربع أو الثمن، وكذلك لو كن أربع زوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن من بعد إنفاذ دفع ما أمرتم بتمليكه لأحد من مالكم بعد موتكم، تبلغونه وتكلفون به أو قضاء ما عليكم من دين، سواء أكان دينا لله كدين زكاة أو نذر، أم دينا للعباد كدين قرض أو ثمن مشترى أو أجرة مستأجر، فاحذروا من التفريط في قضاء ديون العباد. وقدم في الآية لفظ الوصية على لفظ الدين لحث الورثة على الاهتمام بما هو مظنة إهمالهم، لأن الوصية تبرع قد يضن بها الورثة، وأما الدين فهو حق للدائن في مقابل بدل، فليس تبرعا وليس مظنة للشح به. ولا يعرف خلاف بين العلماء في أن أول ما يبدأ به من تركة المتوفى بعد تجهيزه هو أن تؤدى ديونه، ثم يقسم الباقي من تركته بعد ديونه ووصيته على ورثته كما فصل الله سبحانه. وإن كان الميت رجلا أو امرأة ولا ولد له ولا والد وترك أخا لأم أو أختا لأم فلكل واحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى، وإذا كان الإخوة لأم اثنين فصاعدا، سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو خليطا من الإخوة والأخوات، فإنهم يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، فكما تساوى الأخ والأخت عند الانفراد فلكل منهما السدس، يتساويان عند الاجتماع في قسمة الثلث، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم من بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية الجائزة، غير مدخل الضرر على الورثة بوصية أو دين كمجاوزة الثلث في الوصية أو الإقرار بدين ليس عليه. فكما يجب على الورثة أن يخلصوا ذمة مورثهم بقضاء ما عليه من دين وتنفيذ ما أوصى به، فكذلك على المورث ألا يكون مضارا بوصيته أو دينه، بألا يحرمهم من التركة أو من أكثرها من طريق الوصية لغير وارث أو الإقرار بدين ليس عليه، فلا تنفذ وصيته في أكثر من ثلث تركته إلا برضاهم، ولا يؤدى دينه إذا كان متهما في إقراره به، وبهذا تتحقق مصلحة الورثة ومصلحة المورث. يعهد الله إليكم فيما يجب لكم من ميراث من مات منكم فرضا واجبا تنفيذه من عند الله وبأمره وإرادته، والله بالغ العلم والإحاطة بمصالح عباده ومضارهم وبما يفرض عليهم من أحكام، ذو حلم وأنات لا يعجل بالعقوبة حتى يرجعوا ويتوبوا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك الأحكام المعظمة التي تقدم ذكرها في هذه السورة في شأن مال اليتامى والوصايا والأنكحة والمواريث فرائض الله التي تشمل مبدأ الأمر ونهايته، حيث حد لعباده حدودا في مدة الحياة وحدودا للتصرف في الأموال بعد الوفاة، فلا يجوز لكم أن تتجاوزوها. فمن لم يعطي الورثة ما فرض الله لهم أو صرف حقهم إلى غيرهم دون رضاهم فقد تجاوز حدود الله. ومن يطع الله ورسوله وينقاد لهما في قسمة المواريث وفي غيرها من الأوامر والنواهي ييسر له دخول جنات عظيمات تسيل بسرعة وتتدفق من تحت شجرها وقصورها الأنهار مقيمين فيها، ودخول الجنة مع الخلود فيها هو الظفر بالخير والنعيم العظيم الذي لا مثيل له. ومن يخالف أمر الله ورسوله أو نهيهما برد حكم الله في قسمة المواريث وعدم الرضا بقسمة الله ورسوله له، ويتجاوز ما أمر الله تعالى به استحلالا ويعطل العمل بما شرع الله لعباده ويغير أحكام الله، يدخله نارا متأججة خالدا فيها وله فيها عذاب يخزيه ويهينه لهوانه على الله تعالى.